نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أنواع النفاق، وقلنا النفاق الأصغر وبعد ذلك النفاق الأكبر، وقلنا أن هذا التفريق هو عند أهل السنة والجماعة، أن النفاق نوعان كما أن الكفر نوعان والشرك نوعان والظلم نوعان، والكفر نوعان كل منها ينقسم إلى ما يخرج عن الملة وإلى ما لا يخرج عن الملة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن النفاق الأكبر وضابطه، ضابط النفاق الأكبر أن يظهر الإنسان الإيمان بالله، أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، أن يظهر الإنسان الإيمان بالله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذمه، ونزل القرآن بذمه. هذا النفاق يا أخوانا له علامات ورد ذكرها في الكتاب والسنة، بس خد بالك بقى معايا من العلامات. العلامات دي عبارة عن ايه؟ اما انها صدرت من اهل النفاق، واما انها لما صدرت اصبحوا من اهل النفاق. تاني العلامات دي، يعني علامات النفاق الأكبر. النفاق الأكبر الضابط بتاعه واضح، رجل ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره وأبطن ما يخالف ذلك كله أو بعضه. يعني مثلا هو قال أنا مؤمن بالله وذكر أركان الإيمان الست، واخد بالك، ولكن أبطن في قلبه ما يناقض الإيمان بالرسل، منافق، نفاق أكبر. طيب أبطن في قلبه ما يناقض كل ما ادعاه، من باب أولى منافق، نفاق أكبر. هؤلاء القوم اللي هم المنافقون كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمرهم بالذات بعد غزوة بدر. يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وحدث في المدينة من عبد الله بن سلول ومن بعض القوم، حدث في قلوبهم شيء من البغض للنبي صلى الله عليه وسلم لأمور الدنيا، فسكتوا والأمر يعني استتب ولم يؤمنوا ولم يظهروا شيئا من الإيمان، بل ظلوا على ما هم عليه. فلما قدر ربنا عز وجل ووقعت غزوة بدر وأعز الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بنصره المؤزر ورجعوا إلى المدينة، دخل هؤلاء القوم في الإسلام، ولكن دخلوا فيه ظاهرا وأبطنوا الكفر والعداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. بعد ذلك هؤلاء القوم لما يدخلوا في الإسلام حقيقة عاشوا في المدينة وصدرت منهم بعض الأفعال وبعض الأقوال. الأفعال دي صدرت منهم لأنهم من أهل النفاق، وفي أشياء تانية إذا فعلت فيكون الرجل من أهل النفاق. يبقى علامات المنافق إما أنها صدرت منه لأنه منافق، وإما أن من فعلها أصبح منافقا نفاقا أكبر. ودية مهمة للحكم على الناس، لأنه من الممكن أن يعمل الرجل عمل المنافق ولا يلزم منه أن يكون منافقا لإقامة الحجة والأشياء اللي احنا ذكرناها مرارا وتكرارا. فهنبدأ إن شاء الله عز وجل في ذكر علامات النفاق الأكبر بشيء من التفصيل لعلتين اثنتين. العلة الأولى نحذر نحن أن يكون في قلوبنا نعوذ بالله من ذلك شيء من هذا. وإذا صدرت من أحدنا هذه العلامات فليحذر وليتب إلى ربه عز وجل. أيضا إن وجدنا هذه العلامات عند بعض القوم فلا بد من النصح في أول الأمر برفق وبلين وبأدلة شرعية وبإظهار الشفقة والحنو على من تنصح في البداية، وتكرر النصح، فإن أصر فلا بد من المفاصلة حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نبدأ في علامات النفاق الأكبر. العلامة الأولى وهي الاستهزاء بشرع الله أو بمن انتسب إلى شرع الله. طيب اكتب الاستهزاء هو طلب الهزء، الاستهزاء طلب الهزء من دون أن يسبق من المهزوء منه فعل ما يقتضي ذلك. الاستهزاء طلب الهزء دون أن يسبق من المهزوء منه فعل يقتضي ذلك. يعني عاوزين نفرق بين الاستهزاء وبين السخرية. الاستهزاء طلب الهزء دون أن يسبق من المهزوء منه فعل يقتضي ذلك. يبقى هو استهزأ من رجل دون أن يصدر من الرجل أمر يقتضي أن تستهزئ منه. يعني رجل ماشي في حاله ملتزم بشرع الله وعليه علامات الاستقامة والله أعلم بحاله، فنال منه رجل وانتقص من قدره واستهزأ منه. طيب السخرية مأخوذة من مادة صخرة التي تدل على احتقار واستذلال. وتكون في مادة الصخرة التي تدل على احتقار واستذلال. واستذلال وتكون في شيء، وتكون في شيء يحق عند صاحبه ولا يحق عند الساخر. اكتب عندك كده بقى السخرية جنبها الاستهزاء عشان نعمل مقارنة. جدول اه السخرية تكون بالقول وبالفعل، الاستهزاء بالقول فقط. السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه. الهزء أو الاستهزاء لا يسبق بعمل. السخرية حدثت في الصدقات، الاستهزاء حصل في الصحابة. السخرية وقعت في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، وقع للسخرية في الصدقات. أما الاستهزاء وقع في الصحابة. أدي الفرق بين الأمرين. قال تعالى دليلا على الاستهزاء بالشرع من علامات النفاق الأكبر، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات أقرأها عليكم والكتاب بعدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الأدلة من السنة على وقوع الاستهزاء وأنه من النفاق الأكبر. روى الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح أن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك، قال عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب، افتح قوس أي أوسع، اقفل القوس، أرغب معناها أوسع. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. اللقاء افتح قوس أي الحرب. فقال رجل افتح قوس وهو عوف بن مالك، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال ابن عمر: وأنا رأيته متعلقا، وأنا رأيته متعلق بحقبي، بحقبي شكلها متعلقا بحقبي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، تنكبه الحجارة. وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اكتب يا أخي الفاضل عندك. قائل قائل هذه المقالة هو وديعة ابن ثابت. أي نعم، انتهى الحديث. قائل هذه المقالة هو وديعة ابن ثابت. قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الإيمان. قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الاستهزاء بالله. خليكم معايا بقى كده وركزوا في الجزئيه اللي جايه دي. الفرق اللي احنا عملناه بين السخريه والاستهزاء قدامكم دلوقتي في الصفحه ولا بعيد؟ موجود؟ طب انا هقرا كده عليكم. السخريه بالفعل والقول، الاستهزاء بالقول فقط. السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه، الاستهزاء لا يسبق بعمل. السخرية وقعت في الصدقات، الاستهزاء وقع فين؟ في الصحابة. كويس؟ طيب، كلمة في القرآن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، صح؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اكتب يا اخي الفضل عندك، الاستهزاء بالله محال. الاستهزاء بالله محال. محال. طيب، مع ان الله عز وجل اثبت لهم هذا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكيف نقول أن الاستهزاء بالله محال مع أن الله عز وجل أثبت لهم الاستهزاء؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ طيب، اركنها شوية وتعالى معايا في الحديث الجاي. أنا عاوز أوصل لك معلومة. إيه هي؟ إن أهل السنة والجماعة في كثير من الآيات التي ظاهرها أنها من آيات الصفات أولوها، فاتك أهل البدع على هذا وقالوا نحن نؤول كما تؤولون. زي إيه بالضبط؟ حديث ابن عباس المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشد. تعرف على الله في الرخاء يعرفك ايه؟ في الشد. ايه معنى كلمة تعرف على الله؟ خلينا احنا كده بينا وبين بعضنا، واخد بالك؟ لكي اعرفك على انسان، معناها انت ايه؟ ها؟ تجهلهم، صح؟ يعني مثلا انا قاعد مع تامر، فتامر الله الاخ سيد قال لي يا شيخ اخونا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وقعد يعرفني به. يبقى قبل ان يعرفني انا ايه؟ اجهله، صح؟ طيب، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. وهل ربنا عز وجل يحتاج ان يعرفنا؟ انتوا معايا ولا لا؟ ربنا لا يخفى عليه شيء من امرنا. يبقى ايه معنى كلمه تعرف على الله في الرخاء حتى يعرفك الله في الشده؟ يبقى هنا بنقول ايه؟ النص ليس على ظاهره، بل لابد ان يؤول، وهو من اساليب العرب. ده اللي عايزه توصل له. يبقى ليس زي بالظبط كده، تجري باعيننا. تجري باعيننا. ما يقول عقل قط أن السفينة تجري بعين الله سبحانه وتعالى، هذا محال. طب يبقى نأول؟ طب هل ده معنى تأويل؟ لا، مش تأويل، هو ده أسلوب العرب. ولعلكم تذكرون كلام ابن رجب الحنبلي لما يتكلم عن الحقيقة والمجاز، قال: كلام العرب كله حقيقة، ليس فيه مجاز قط، ولكن الحقيقة تختلف طبقا للسياق والأساليب. يبقى قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في شدة، أي افعل الطاعات حتى يجزيك الله عز وجل. يبقى انت أولت لا ما قلناش، لأن هو ده أسلوب العرب المتعارف عليه. كذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف يستهزئون وقلنا أن الاستهزاء بالله محال، لأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله. يبقى لزاما على ذلك إن تستهزئون بالله لابد أن يكون له وجه في التأويل وليس له وجه في التحريف. أدي الفرق، لأن احنا قلنا تأويل تدل عليه لغة العرب، أما تأويل لا تدل عليه لغة العرب سميه كما تريد، ولكن حقيقته هو التحريف. وعليه اكتب: الاستهزاء بالله محال، فلا بد من التأويل وفيه وجوه. وفيه وجوه. الوجه الأول: المراد بالاستهزاء بالله الاستهزاء بتكاليف المولى عز وجل. المراد بالاستهزاء بالله الاستهزاء بالتكاليف الشرعية. كان يستهزئ بالوضوء، بالطواف حول البيت، بالرمل بين الصفا والمروة، بالمبيت في منى، برمي الجمار. كل الكلام اللي أنا بقوله ده صدر منه استهزاء من نجيب محفوظ وغيره، واخد بالك؟ حتى قال قائلهم: إن الرمل بين الصفا والمروة ينافي مروءة الرجل، واخد بالك؟ وطه حسين كان دايما بيتهكم، يقول: وما زلنا نسير على الطرع ونجد القوم يتوضؤون وهم على الطرع، وينزل الماء من وجوههم بغير حياء. تخيل بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تخرج خطاياه من وجهه مع آخر قطر الماء، وهذا يقول ينزل الماء من وجوههم بغير حياء. فهذا استهزاء بتكاليف المولى عز وجل. الوجه الثاني: يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله عز وجل. فإن أسماء الله تعالى قد يستهزئ بها الكافر، كما حدث من سهيل بن عمرو، كما حدث من سهيل بن عمرو لما قال: لا ندري ما الرحمن الرحيم. الوجه الثالث: لما قال المنافق، الوجه الثالث من أوجه يا أخوانا التأويل اللي هو إيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لما قال المنافقون: كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام وقصورها؟ كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام وقصورها؟ الشام وقصورها، ما كان بيقول حصل غزوة تبوك. قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك وينصره. حاضر. الوجه الثالث يا أخوان، الكلام ده مهم جدا. لما قال المنافقون: كيف يقدر محمد صلى الله عليه وسلم على أخذ حصون الشام وقصورها؟ قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك وينصرهم. فذكر بعض المنافقين كلاما مشعرا، فذكر بعض المنافقين كلاما مشعرا بالقدح في قدرة الله تعالى. ديت أوجه ثلاثة من أوجه التأويل في قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المعني بآياته أي القرآن. قل أبالله وآياته، المعني بالآيات هنا اللي هي الإيه؟ القرآن. ورسوله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اكتب عندك: ولم يأتي ذكر للصحابة في الآية صراحة، مع أن سبب النزول للآية نزلت في شأنهم. ولم يأتي ذكر للصحابة في الآية صراحة، مع أن الآية نزلت في شأنهم كما ذكرنا. وفيه دليل في الآية صراحة، مع أن الآية نزلت في شأنهم. وفيه دليل على أن من استهزأ بالصحابة كمن استهزأ بالله وآياته ورسوله. والاستهزاء بالعلماء والصالحين على نوعين: النوع الأول الاستهزاء بأشخاصهم، كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، فهذا محرم لقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. النوع الثاني الاستهزاء بهم لكونهم علماء، ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي. الاستهزاء بهم لكونهم علماء، ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي، فهذا كفر لأنه استهزاء بدين الله. فهذا كفر لأنه استهزاء بدين الله عز وجل. ومما يروى في هذا الشأن أن فقيها وضع كتابه في دكان ثم ذهب، أن فقيها وضع كتابه يعني كتاب من كتب العلم في دكان وذهب في قضاء بعض شؤونه، ثم رجع فمر على صاحب الدكان فطلب منه كتابه، ثم رجع فمر على صاحب الدكان فطلب منه كتابه، فقال له صاحب الدكان: ما تركت لي كتابا، ولكن تركت لي منشارا. فقال صاحب الدكان: ما تركت لي كتابا، ولكن تركت لي منشارا. فقال الفقيه: ما تركت منشارا، ولكن تركت كتابا. فقال صاحب الدكان أن الدار بالمنشار يقطع الخشب، النجار بالمنشار يقطع الخشب، وأنتم تقطعون به حق الناس. المنشار، النجار بالمنشار يقطع الخشب وأنتم تقطعون به حق الناس. فشكى الفقيه إلى الإمام محمد بن الفضل الجوهري، فشكى الفقيه إلى الإمام محمد بن الفضل الجوهري فأمر بقتل صاحب الدكان لأنه كفر. فأمر بقتل صاحب الدكان لأنه كفر باستخفاف كتب الفقه. الله يجزاك بالخير، ركز شوية. ما يا شيخ الفضل، ركزوا الله يبارك فيكم، وافطنوا لما يتلى عليكم من قصص ومن عظات. حاشا لإمام أن يأمر بفتوى وهو يعلم أنه جاهل، حاشا. معايا أخي الفضل؟ الله يجزاك بالخير. من اللي شكى إليه؟ الإمام من؟ محمد بن الفضل الجوهري. هذا إمام، وشتان بين إمام وبين طالب علم. اكتب آخر فضل. قال شيخ الإسلام: وأصل الدين مبني على، تعظيم الله عز وجل وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل. والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل. ومناقض له أشد المناقضة. انتهى كلام شيخ الإسلام. أصل الدين مبني على تعظيم الله تعالى وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذلك الأصل ومناقض له أشد المناقضة. في قوله تعالى: كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب، دليل على صدقهم في ادعائهم. دليل على صدقهم، صدق مين؟ المنافق، في ادعائهم. وأنهم ما قالوا هذا الكلام إلا ليقطعوا به الطريق، إلا ليقطعوا به الطريق، ومع ذلك لم يعذرهم ربنا عز وجل وحكم بكفرهم. ففيه دليل، ففيه دليل على أن الاستهزاء بالشرع كفر مخرج عن الملة، على أن الاستهزاء بالشرع كفر مخرج عن الملة، سواء كان المستهزئ جادا أو مازحا. فيه دليل على أن الاستهزاء بالشرع كفر مخرج عن الملة، سواء كان المستهزئ جادا أو مازحا. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيه دليل على أن الكفر، على أن الكفر وقع بمجرد الاستهزاء القولي. فيه دليل على أن الكفر وقع بمجرد الاستهزاء القولي بغض النظر عما في القلب، بغض النظر عما في القلب. لقوله تعالى بعد إيمانكم. أما من قال أنهم ما استهزأوا إلا لما خرج الإيمان من قلوبهم فهذا مخالف لظاهر النص. أما من قال أنهم ما استهزأوا إلا لما خرج الإيمان من قلوبهم فهذا مخالف لظاهر النص. افتح قوس بعد إيمانكم. وفيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل بغض النظر عما في القلب. وفيه دليل لأهل السنة على أن الكفر يكون بالقول أو بالفعل بغض النظر عما في القلب. الله عز وجل أعلى وأعلم. يسأل أخونا عن قصة حاطب بن أبي بلتعة، ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. هل معنى هذا أن الاستهزاء بالصحابة كفر مخرج؟ احنا قلنا أن الاستهزاء بالصالحين وبالعلماء وبالصحابة وغيرهم ينقسم إلى قسمين، هذا الذي ذكرناه لبيان هذا الأمر. فمن استهزأ بأشخاصهم وبأوصافهم الخلقية والخلقية هذا محرم ولكن يخرج عن الملة. أما من استهزأ بهم لأنهم صحابة، ومن استهزأ بالعلماء لأنهم دعاء، ومن طلبة العلم إن اللهم طلبة علم، فلا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. هذا من ناحية النوع. أما من ناحية المعين فكما تعلمون لابد من إقامة الحدة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.